إن التلقي يصدق باستقبال الجلب قبل دخولهم السوق ولو في المدينة. واستدلوا لذلك بقوله فإذا أتى سيده السوق، ولم يقل فإذا دخل البلد، فعليه لو كانت البلد واسعة والسوق في وسطها في قصبة البلد، واستقبلهم أناس في أطراف البلد واشترى منهم، فإنه يكون داخلا في الحديث، أي فاعلا للنهي، وللجالب الخيار. وهذا أقرب إلى المعنى، لأنه لا فرق بين أن يتلقاهم في المدينة وبين أن يتلقاهم في داخلها قبل أن يصلوا إلى السوق. فإن قال قائل: ما تقولون في جلب مروا بالمدينة ولا يريدون دخولها فاشترى منهم شخص وهم سائرون إلى مدينة أخرى، هل يجوز أو لا؟ فيها خلاف بينكم. هم لا يريدون الدخول. مثلا أفرض أنهم الآن مروا ببلدنا هذه وهم قاصدون الرياض، يعني جاءوا مثلا من الحجاز من جدة معهم سلع يريدون الرياض، الظاهر أنه يجوز، لأنهم الآن لم يقصدوا هذا البلد، هم سفرية كما يجوز أن تشتري من المسافر. طيب نعم، لا مو تلق، لأن قوله فإذا أتى سيد السوق يعني سوق البلد الذي حصل فيها التلق، وهؤلاء ما قصدوا هذا البلد، ولذلك يبعد أن يبيع على هذا المتلقي، لأنهم سيقولون إن جلبنا إلى الرياض، اللهم إلا أن يحتاجوا دراهم في طريقهم، فإنه في هذه الحال قد يبيعون. طيب ما تقولون في رجل خرج يتمشى خارج البلد وإذا هو بقوم معهم جلب، هل يجوز أن يشتري منهم أو لا يجوز؟ تكلمنا عليها وقلنا لا يجوز، لأن أصل النهي عن الشرك، والتلقي وسيلته. ثم قال: وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربه منك يا أخي تربه عشان ما تتعلم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وسبق الكلام عليه. قال: ولا تناجشوا، وسبق الكلام عليه أيضا. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، هذا لم يتقدم الكلام عليه. لا يبيع الرجل، كلمة الرجل لم تذكر للتقييد ولكن ذكرت للغالب، وإذا كان الشيء ذكر للغالب فإنه لا مفهوم له. كل قيد ذكر بناء على الغالب فإنه ليس له مفهوم. وقول لا يبيع الرجل روي بوجهين: لا يبيع الرجل، والوجه الثاني لا يبيع الرجل. أما لا يبيع الرجل فلا إشكال فيه، لأن لا ناهية، ويبع فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، ولكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. وأما لا يبيع الرجل بالرفع ففيه إشكال، وهو أن لا نافية، فهل النفي يفيد النهي؟ والجواب نعم، قد يكون نفيا ويراد به النهي، فتكون الجملة خبرية إنشائية، خبرية باعتبار اللفظ، إنشائية باعتبار المعنى، لأنها خبر يراد به النهي. قال أهل العلم: وكما يجيء الخبر في موضع النهي يجيء الطلب في موضع الخبر، يجيء الطلب في موضع الخبر. ومثلوا لذلك بقوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فإن اللام للأمر ولكن المراد الخبر، لأن المعنى ونحن نحمل خطاياكم. طيب، الكلام على أن يبيع فيها وجهان: ولا يبع ولا يبيع. فعلى الوجه الأول الأخ، نعم، لا ناهية، ويبيع في المضارع، أحسن. طيب، وعلى رواية الرفع ياسر تكون لا، ها؟ لا نافية الناهية، تقول نافية لكن بمعنى النهي. نعم، النفي بمعنى النهي. طيب، الرجل قلنا إنه قيد بالرجولة بناء على الأغرب، على بيع أخيه في النسب لا، أخيه في الإنسانية لا، أخيه في الدين نعم، كذا، لأن الأخوة الإنسانية غير مقصودة شرعا، وليس بين الناس أخوة إنسانية، لكن بينهم جنسية إنسانية، يعني أن الكافر من جنس المسلم في الإنسانية، لكن ليس أخاه. ألم تروا إلى نوح قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك. المهم إنه ليس من أهلك، مع أنه ومن زعم أن هناك أخوة إنسانية بين البشر فقد أبعد النجعة، لأن الأخوة إما دينية كما في قوله فإخوانكم في الدين، ومثلها الأخوة الإيمانية كما في قوله إنما المؤمنون إخوة، وإما أخوة في النسب كقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله: وإلى مدين أخاهم شعيبا، هذه نسب. وأما قوله: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم، لأن أصحاب الأيكة غير أصحاب مدين، غير مدين، بل هم قوم آخرون إما تابعون لهم أو مستقلون. المهم أن شعيبا ليس منهم، ولهذا لم يقل ولم يقل كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم أخوهم شعيب، بل قال إذ قال لهم شعيب. طيب، إذن أخيه على بيع أخيه، أي في الدين والإيمان. صورة ذلك أن يشتري شخص من إنسان سلعة بعشرة، ثم يأتيه آخر ويقول: أعطيك مثلها بتسعة. هذا بيع على بيع ولا شراء على شراء؟ طيب، أو يقول: أعطيك أحسن منها بعشرة. هذا بيع على بيع. طيب، ما نقص الثمن لكن أفضل منها، أحسن منها، نعم، اختلفت صفة المبيع، هذا بيع على بيع، فهذا حرام. وإذا فعل فالبيع باطل لورود النهي عنه بعينه، وكل عقد أو عبادة ورد النهي عنها بعينها فهي باطلة ولا يمكن تصحيحها، لأن تصحيحها جمع بين الضدين. طيب، هل مثل نعم، هل البيع حرام سواء كان ذلك في مدة الخيار أو بعد انتهاء مدة الخيار؟ ما تقولون في ذلك؟ خلاف في ذلك خلاف. فبعض العلماء يقول إن النهي خاص فيما إذا كان ذلك في زمن الخيارين، خيار المجلس أو خيار الشرط. ومن العلماء من قال إنه عام، فمن قال بالأول قال إن علة النهي لئلا يفسخ البيع ويعقد مع الثاني، فيكون في ذلك حسد على البائع الأول. أما فهمت؟ ها؟ طيب، لعلها بالمثال تتضح. باع زيد على عمرو بيتا بمئة ألف ريال واشترط الخيار لمدة أسبوع، فعلم بكر بالعقد فذهب إلى عمرو وقال اشتريت فلة فلان بمئة ألف، أنا عندي لك فلة أحسن منها بثمانين ألف وتفضل معي. فذهب فرأى فلتها أحسن والثمن أقل، فذهب إلى زيد، ذهب عمرو إلى زيد قال والله أنا هونت. لو يهون ولا ما يهون؟ ليش؟ لأنه في زمن الخيار. طيب، زمن خيار المجلس، باع زيد على عمرو فلته بمئة ألف ريال وهم جالسين، فسمع شخص بذلك فجاء إليه وهم جلوس وقال فلان أنا أعطيك بيتي فلتي ثمانين ألف ريال وهي أحسن من فلة فلان. قال إذن هونت، هذا في زمن أي خيار؟ المجلس. والأول في زمن خيار الشرط. سيكون بين زيد وبين هذا الداخل إيش؟ عداوة، سب وشتم. ليش تجي؟ ليش تفعل؟ أنت مثل الشيطان، أنت حسود، أنت كذا، ويمكن تصل إلى الضرب أو تصل إلى السلاح، ولهذا نهى الشارع عنه. طيب نشوف إذا كان بعد زمن الخيارين، يعني بعد أن اشترى الرجل من عمرو الفلة وتفرق ولزم البيع، جاء شخص آخر وقال أنا أبيع عليك فلة أحسن منها بثمانين ألف، فلان غالبك، هل يمكنه أن يرجع ويفسخ البيع؟ لماذا؟ لأنه انتهى من الخيار. ولكن سيكون في قلب المشتري ندم وحسرة، ليتني ما تعجلت، ليتني ما تسرعت، وسيكون في قلبه أيضا حقد وغل على من؟ على البائع، خدعني، غلبني، وما أشبه ذلك. طيب، القول الثاني في المسألة يقول حتى بعد زمن الخيارين ويرون أن العلة في ذلك هو إيقاع الندم في قلب المشتري، والثاني العداوة، إلقاء العداوة بينه وبين البائع، هذه اثنتين. ثالثا ربما يتحيل فيبحث عن سبب يبيح له الرد والفسخ، ربما يتحير ويكون بالأول قانع فيها ثم يروح يدور عيب، لو يجد الشطب في تليص نعم جاء يقول هذا عيب، واضح؟ طيب، أيهما إذن أرجح، القول بالعموم أو تقييد ذلك بزمن الخيارين؟ القول بالعموم كما هو ظاهر الحديث، لا يبيع الرجل على بيع أخيه. طيب هل يقاس على البيع الشراء؟ لا يشتري على شراء أخيه؟ نعم. نقول وكذلك الشراء لا يجوز أن يشتري على شراء أخيه. وصورة الشراء أن يقول لمن باع، انتبهوا للمثال علشان يقرب لكم الموضوع، في صورة البيع تقول أن يقول لمن اشترى، وفي صورة البيع في صورة الشراء أن تقول لمن باع. هذا يسهل عليك التصوير لأن بعض الناس يشتبه عليه الأمر. ففي صورة البيع أن تقول لمن اشترى، وفي صورة الشراء أن تقول لمن باع. طيب علمت أن زيدا باع على عمرو فلته بمئة ألف، فذهبت إلى من هو إلى زيد، فذهبت إلى زيد وقلت شفلان أنت بعت فلتك على عمرو بمئة ألف، أنا بعطيك 120 ألف. إن كان في زمن الخيارين المجلس أو الشرط فهو حرام، حرام على كلا القولين. وإن كان بعد انتهاء زمن الخيارين فهو حرام على أحد القولين. والصحيح هو هذا، أن الشراء على شراء حرام في زمن الخيارين وبعد انتهاء زمن الخيارين. فإذا قال قائل بما أدخلتم صورة الشراء ولما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع، فالجواب من وجهين. أولا أن الشراء يطلق عليه البيع، قد يطلق عليه البيع. ثانيا أن الشراء في معنى البيع، والشارع لا يفرق بين متماثلين أبدا. فإذا حرم البيع على بيعه حرم الشراء على شرائه من باب أولى، يحرم الشراء على شرائه. ثالثا أن في رواية مسلم ولا يسم على ثوم، ولا يسم على ثوم، والشراء على شرائه أبلغ من الثوم على ثومه كما سيأتي إن شاء الله في تصوير الثوم. طيب فإذا قال قائل هل تلحقون في البيع ما سواه كالإجارة؟ فالجواب نعم، نعم، وذلك من وجهين أيضا. إما أن نقول إن الإجارة بيع المنافع فتدخل في البيع، وإما أن يقال لا تدخل في البيع لكن المعنى الذي في البيع موجود في الإجارة. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يؤجر على إجارة أخيه ولا أن يستأجر على استئجار أخيه. أن يؤجر على إجارة أخيه مثل أن يسمع أن زيدا آجر عمرا بألف ريال السنة، فذهب إلى عمرو وقال أنا أعطيك منزلا أحسن من هذا بثمانمائة ريال السنة، هذا إجارتنا إجارة. أو يذهب إلى زيد فيقول أنا أعطيك أجرة 1200، هذا استئجار على استئجاره. فصار الآن البيع على البيع، والشراء على الشراء، والإجارة على الإجارة، والاستئجار على الاستئجار، والثوم على الثوم، كل ذلك محرم، كل ذلك محرم. وهل يصح العقد؟ الجواب لا يصح، لا في البيع على بيعه، ولا في الشراء على شرائه، ولا في الإجارة على إجارته، ولا في الاستئجار على استئجاره. ووجه ذلك أن النهي عائد إلى العقد نفسه، ولا يمكن أن يرد نهي على مأذون فيه. فإذا ورد نهي على شيء عن شيء بعينه صار ذلك الشيء باطلا لا يصح. نعم. أو نقل المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب. ما المراد بالجلب يا عليان؟ فعل بمعنى مفعول ولا بمعنى فاعل؟ ها؟ بمعنى مفعول. طيب نعم أي مجلوب. طيب والمراد بالنهي عن التلقي ايش؟ النهي عن التلقي المراد به غايته هو الشراء. طيب قوله فإذا أتى سيده أحمد سيده، من المراد بالسيد هنا؟ المالك الأول الذي هو البائع. طيب والسوق يا عبد الرحمن في السوق للعهد الذهني أي سوق؟ السوق السوق الذي يجلب إليه هذا الذي يجلب إليه السلع. طيب قوله فهو بالخيار أم أحضر هداية الله، ما معنى فهو بالخيار؟ يعني فهو بالاختيار إن شاء خلي وإن شاء صح. طيب ما تقول فيما لو اشترى سامي اشترى من الجلب بثمن هو قيمة المثل، فهل للمتلقى الخيار أو لا؟ ظهر الحديث نعم، ظهر الحديث نعم، يعني أن له الخيار سواء غبن أم لم يغبن، حتى لو اشترى في قيمته العادية فلو خير. طيب في خلاف؟ لا اللي وراء. ها أنت أقول هل في خلاف أن المتلقي إذا اشتراه بنفس السعر فليس للبائع خيار؟ يعني يقول إنه ليس له خيار إلا إذا غبن، لكن سامي يقول ظاهر الحديث أن له خيار مطلق، يقول فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فماذا تقول عنه؟ وإذا لم يغبن بمعنى يكون رأى أنه ما يبيعه، رأى بعد أن أتى ليبيعها فكر نعم، وإن لم يغبن يعني إذا توافق سامي. طيب غانم لذا في ضرر البائع، فإذا لم يتضرر نعم. وعلى كل حال من نظر إلى أن المقصود الإضرار بالبائع قال ليس له خيار إلا إذا غفر، أما إذا لم يغفر فلا خيار. ومن نظر إلى ظاهر الحديث قال له الخيار مطلقا، وأنه راعى في ذلك التعذير، تعذير من؟ المتلقى، حتى لا يعود، لأجل أن يقول البائع أنا أخذ سلعتي إذا قال ما قبل أن تفكر ولو لم تقريب، لأنك منهي عن التلقي، فيكون إثبات الخيار للبائع مطلقا من باب ليش؟ من باب التعذير لئلا يعود، لأنه إذا عرف في المستقبل أنه في المستقبل سيرد المبيع أو سيرد البيع سيقول إذا لا فائدة من الظهور إلى خارج بلده لتلقيه. وهذا المعنى لا شك أنه ملاحظة جيدة، وهو أننا نقول بظاهر الحديث ونجعل العلة وإن لم تكن الغبن فهي إيش؟ التعزير بتفويت الفرصة عليه. طيب في الحديث الثاني وأنتم ما قرأتموه لكن أظننا أخذنا منه. طيب نهى أن يبيع حاضر لباب، لماذا فسره ابن عباس رضي الله عنه؟ نهى أن يبيع حاضر استمسار، بأنه هو استمسار. ما معنى استمسار؟ استمسار هو الذي يأخذ عوضا ب هو الذي يأخذ اسم من البائع سلعته ويبيع له بعوض. هو الذي يبيعها بعوض. نعم. وهو الدلال. كذا؟ طيب. على تفسير ابن عباس، لو باع حاضر لباد تبرعا وإحسانا فلا يدخل في هذا. ها؟ فلا يدخل في قول ابن عباس. أنا أسألك على تفسير ابن عباس، هل يدخل في الحديث من باع للباد تبرعا وإحسانا؟ لا يدخل. ها؟ لا يدخل في الحديث. لا يدخل في الحديث. طيب. وهل الأولى أن نأخذ بقول عبد العزيز أبو العمور دل منا؟ الأولى أن نأخذ بالعموم لأن الحديث عام ومراعا فيه مصلحة أهل البلد. طيب قوله لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ما تقول في يا حسين فيما لو باع رجل على بيع ذمي؟ نعم. ما الذي تفهمه من الحديث؟ يجوز أن يبيع على بيع ذمي لأن الذمي ليس أخا للمؤمن. كذا؟ طيب. وهذا أحد القولين في المسألة. فيه رأي آخر يقول إنه لا يجوز البيع على بيع ذمي إبراهيم لأن الذمي محترم المال والدم فلا يجوز الاعتداء على حقوقه. فما رأيك في هذا القول؟ فإن وافقته فما جوابك على الحديث؟ أقول هل توافق هذا الرأي الذي يقول قائله إنه يجوز البيع على بيع الذمي؟ لا توافق عليه. لأن الذمي محترم في يعني نقول ظاهر الحديث انه يجوز يعني. انه يجوز. اذا ناخذ بظاهر الحديث. طيب زين، اذا اخذنا بظاهر الحديث يرد علينا اشكال وهو ان الذمي محترم المال والدم. نعم يعني. اين ها كيف نجيب عن هذا الاشكال؟ محترم المال والدم، ما يجوز نعتدي عليه. يمكن لا ناخذ ظاهر الحديث. اقول اذا قلنا بانه محترم الان فهل ناخذ بالقاعده هذه ونطلب مخرج من الحديث من ظاهر الحديث ام ماذا؟ الله سبحانه وتعالى امرنا بالقسط. طيب وعدم البيع على بيعهم هذا نوع من انواع الكفر. طيب اذا كيف تجيب عن ظاهر الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتى به من باب التغليب. نعم من باب التغليب. لا من باب التغليب. طيب يعني بناء على الغالب لان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في دار الاسلام واكثر من في الدار مسلمون فبنى على الغالب وقال لا بيع على بيع أخيه. إذن البيع على بيع الذمي حرام، والجواب عن ظاهر الحديث هو ما ذكرت لأن هذا بناء على الأغلب. طيب هل الشراء على شرائه عبد الرحمن إبراهيم جائز أو لا؟ لا لأن الشراء على الشراء إذا الشراء يسمى بيعا وهو قياس وأيضا يؤخذ من القياس نقول الشراء على شرائه حرام، فإما أن يدخل في لفظ البيع وإما في القياس لأن كلاهما عدوان على الغير. مثل الشراء على شرائه أن تقول للبائع أنا أشتري منك هذا، يقول لمن باع سلعة، يقول من باع سلعة من خمسة أنا أشتريها منك بسبعة. طيب هذا شراء على شراء. نعم. يقول لمن باع سلعة بخمسة أنا أعطيك تسعة مثلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا من كذاب، ولا يقصب على خطبة أخيه، ولا يقصب يعني رجل على خطبة أخيه، على خطبة أخيه يعني إذا خطب شخص امرأة فإنه لا يقصب لرجل أن يذهب ويقصبها من عنه أو من نفسه، لأن ذلك عدوان على حق أخي. والله سبحانه يقول لا تعالوا على الإثم كل عدوان، ويقول لا تعتدوا إن الله لا يصف المعتدي. طيب وقل على خطبة أخيه لنقول فيها مثل ما قلنا في قوله على بيع أخيه، فلو خاطب مني امرأة فإنه لا يجوز للمسلم يمكن وقول على حفظ العقيد بناء على هذا العقل والدنيا روحة السهر، وقول يا رب العقاب لا يقصد عن الرجل على حفظ العقيد، لو كانت المرأة هي الخاطبة على حفظ العقيد تفصيلا لا يجوز يعني العلة واحدة، فلا سمع المرأة لأن فلان خاطب فلان وكانت تريد أن تتزوج بإبتداء بسرين وقالت عرفت نفسها عارف، فهذا لا لأن ذلك عدوان على حق الخاطب، ولكن قد يكون قائل هناك فرق بين خطبة الرجل وخطبة المرأة، لأنه لا يجب أن يخذ الثانية أن يرى المولى بإمكان أن يجمع بينهم، أليس كذلك؟ كذلك هو المولى، والجواب على ذلك في مقارنة عن هذا ممكن، لكن من الذي قال أن هذا الرجل يمكنه أن يأخذ الثنتين وقد يريد الشواهد، فإذا أخذ واحدة لم يكمل بالأخرى فيقوم في خطبة هذه على خطبة أختها، يقوم في ذلك عدوان فالصحيح أن لا يرى، وقلت له على خطبة أخي على خطبة أخي إذن على أنه ما دامت الخطبة غير قائمة فهو يرى، ما دام غير قائمة فهو يرى، وكيف تكون غير قائمة؟ إذا رد الخاص إذا هو كان خاطب فلان من جماعة ولكن خاطبوه فهل يجوز أن يخطب الثاني؟ نعم لو قال الخاطب لا يجوز باحتمال أن يجيب الخطبة مرة أخرى فيبينه، لأن بعض الناس إذا رد أول مرة تقبل الشهر أو شهرين أو ما شاء الله ثم عاد ما دام الأوراق في الدولة مثل المرأة، فما تقولون؟ نقول هذا نعم ما الواقع، لكن ما دام رجل فالعصر عدم القبول، ما دام ما دام يسوع أول مرة فالعصر عنه لا يقبله مرة ثانية، فيقول أن يقتل هذه المرأة، طيب ويقول القول على حقيقة أخيه وقول ما دام الخطبة جائزة قالنا لو أذن له الخاطب الأول لأن سمع ذلك بأن عمرا خطبت فلانا فذهب إليه وقال يا فلان فلوس أنك خطبت وأنا لي رغبة فيها، فقال في ذلك أنا متنازل. فقدت إلى خطبة المرأة وهو لا يعلم أن أخاف خطب لا يعلم أن أخاف خطب. طيب فإن علم أنه خطب لا يعلم هل تقبلوه أم تقبلوه؟ لا يصح. صحيح أنه ليس له أجر خلاف من قال إن هذا خاص فيما إذا قبلوه، فيما إذا قبلوا الخاص الأجر لا يجوز الثاني له، وأما إذا لهم أو جهل هذا في أملا فهو مكتوب فهذا ليس بصحيح، لكن صحيح أنه إذا جهل فله أجر. والحاصل أن خطبة الرجل الأول إما المكتوب أو بشر الحال فنقوم حرام ولا اشكال والعرض لا اشكال والفرصة جائزة ولا اشكال وإن مهم لا يرعب عن رسول عنده يتشاور في الآن فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين والصحيح أنه نعم لأن الفرصة قائمة الآن وقد يكون الذي قادر ان يحضر هذا الخاطر لولا حبه الثاني. فالصحيح انه اذا جهز الانسان او قبل انه لا يقبل فان اذن اصحابه الاول الثاني فانه جائز لان الحق له وقد قيل به. وإن جهل الثاني خطبة الأول جاءت أيضا وعلى هذا يحمل خطبة الثاني ومن وأوجان وأبو سفيان خطب امرأة واحد يقول أن نقول مع جهل ولا تنقل إلى عهد هل يجب عليه أن يسحب الخطبة أو له أن يبقى؟ يجب عليه وقال انك اذن لا لا اذا لم يستاذن اذا قلت ان هذا الرجل خطب على وجه مباح فلا يلزمه ان يقطع خطبته تامل الله نجح الى ثم قال ولا تسال المراه لما ذكر حق الرجل على الرجل قال ولا تسأل المرأة حق المرأة عن المرأة قال ولا تسأل المرأة بطلاقة أخيرة حتى ما في إنابها ولا تسأل بالرفع إنها ولا تسأل تبقى نعطيها على ذلك وأن الوقت كل الوقت لا تسأل المرأة بطلاقة أخيرة حتى ما في إنابها متفق عليه إلى آخر جاءت المرأة حين رضي الزوجة أو وعن الظاهر العموم يعني سواء كانت الزوجة تابعة ظهرة للمسؤولة كالمسؤولة طلاقها أم أجنبية فلا يقبل أن تسأل فأنا معنا عن صلى الله عليه وسلم أن تسأل صداقة أختها صداقة أختها من سنين من الزوجة يعني لا يقول الشاب سابق المرأة الرجل طلق فلانا وقول تفتح ما فيه اللام هنا في العاقبة أو التعليم اللام العاقبة لأن النهي عن القرار سواء لهذا القرار أو لغيره سواء لهذا القرار أو لغيره إلا إذا كان لمصلحة فسائر المريض طيب وقول تفتح ما فيه إناث كناية عن قطع إنفاق الزوج عليها لأن الزوج إذا أنفق على زوجته يأتي لها بالطعام بإناء فإذا أنفق فكأن الذي سأل بالصلاة حرمت هذه هذا الطعام فشفعت ولهذا قد تدفع أماكن بنفسه وقوله طلاق أختها يعني أختها من النفس أو إلى الله وهذا بناء على ايش؟ على القرار والا فاشل هذا الحديث في عده فروع نقول الان ان شاء الله في روايه وفي روايه المسلم ولا يسلم يسلم هذه الايه لانها تزمه لانها بعدها منسوخ ولا يسلم المسلم على قوم المسلم هو تقدير الثمن من المشتري تقدير الثمن من المشتري يبيع على السائل وهو معروف ولكن الثمن يقع على نوع ثمن كمدافع وثمن يرسل اليه البائع ويطمئن اليه البائع ويتم ان يوجب العقد اما الاول فلا نهي عنه بالاتفاق الثمن الذي زاد في السوق كل الناس الذين يكسبون سلعا فإن المشترين يتزايدون هذا يقول بعشرة ويقول الثاني إحدى عشر والثالث ثلاثة عشر وهكذا لكن إذا رقم البائع إلى المشتري لا يشق إلا أن يوجب العقل فإنه لا يقول لأحد أن يتقدم إلى البائع فيضرب لأن البائع رقم أما لقاعد البائع من يزيد أو بائع عرفنا إليه سمع بأن فلان يريد هذه السلعة فترك الركوز إلى الثاني ثم بعد إلى الأول ثم إلى الثاني فطلب الزيادة فهذا لا بد في هذا الحديث ست خطوات اولا تحريم بيع الحرام بالذات كقوله صلى الله عليه وسلم كقوله ابن سيرين ابي هريره كقوله ابن هريره كقوله ابن هريره كما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حرام بالذات واصل النهي ولكن عرفتم ان الفقراء رحمهم الله جعلوا لذلك شروطا جعلوا ذلك شروطا ومن ما ذكره مع ذلك رضي الله عنهما ان لا يكون له انكار ثانيا انه لو باع حافظ لذلك فان البيع كافر لماذا لان النهي عائد اليك وما عاد النهو إليه فلن يكون صحيحا لكن بعض العلم صح البيت وقال إن النهي هنا لا يعود إلى معنى يختص بالبيع، وإنما يعود إلى حق البائع أو النحل، ولكن الصحيح من البائع لأنه قد ورد منه عنه، وما ورد منه عنه فلن يكون مقبولا ولا ناقلا، كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن فوائد الحديث تحسين النفس لقوله: ولا تنازعت. فإذا رفع النفس ثم بيع على من يخشى عليه، هذا بيع صحيح لأن الناس ليس عن البيت بل عن النفس، لكن للمنفوس إذا قرر به أن يقرأ لأن له خيار، فيضطر المشتري المنفوس لما رأى هذا الرجل يجد السلعة وهو رجل له خبرة ظن أن السلعة وأنه حتى وإن البعض قطع الاجتماع وإنما قطع الإقرار فإن صلاة الطلاق حرج. ومن فوائد الحديث بيان الرحم بقوله من قال من أهل العلم إن المرأة إذا تزوجت بشرط أن تطلق زوجته الأولى فالشرط غلط عرفتم خلافة المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإنهم يقولون بجواز ذلك لكنه قول مخالف له. فإن قلتهم بأن هذا الشرط غلط وتزوج على هذا الشرط ولكنه بعد أن تزوج صار الشرط باطل ولم تصدق زوجته الأولى فهل الزوجة الثانية الجديدة المشتركة فصل نكاح. يبقى النظر في الحكم هل يؤدى او لا يؤدى ويجب الناس ان كان يعلم بالحديث فانه يؤدى لماذا لانه غرر وخدع لو سألت المرأة ثلاثة لمصلحتها بأن تكون المرأة قد تعبت من زوجها وجاءت المرأة أخرى قد جلت لها خيرا تبكين من هذا فوقف إلى عند عيشها إلى عندها فذهبت وسألت الطلاق كما تقول يجوز صحيح يجوز لأن فيه إنقاذ لها منه من سوء العشرة ويستمر طيب لو شاء الاختلاف فيها لمصلحة الزوج لا نصح بزوجها لا يجوز لا يجوز لا يجوز الزوج يعرف مصلحته نعم هذه المرأة كبيرة في الإسلام قوية الجنة مشرفة بزوج الإنسان تلعب على زوجها كل يوم تقول هات نوع من الصدق كل يوم تقول هات نوع من الغرب كل يوم تقول هات نوع من الرباع والزوج معنا في الشارع مع بعض فأرادت أن توقع زوج من هذه المرأة ولها بالتوفيق والسلام لكنه قد يكون مقبولا لأن فيه إنصاف لهذا الرجل المعروف على أمره لا ما هو هذا أن يكون لقضع رزق المرأة حرام يعني لقضع المرأة هذا حرام لقضع المرأة هذا حرام طيب إذا سأل الرجل طلاق المرأة من زوجها سأل رجل زوجا أن يبلغ زوجته إذا كان المصلحة الزوج فلا يأخذ إذا كان المعارض نفسه السابق هو نفسه بطلق وقد أنكر إنه تحفظ رحمه الله من سأل من رجل خلعة ليتزوج المرأة مع أنه مصورية في الرب الثاني في الخلعة الواحد من الناس ينزل يمين دولة صدقته ويحب يدين كلا من هذا أنا لا أعرف الشخص لا تطلق له صنع الرب فطلق وأضع الشخص وقلنا لماذا لا لأني أريد الزوج فهذا انقرر من الحكم في كل هذا اذا كان الشارع نهى ان تفقد المراه ما تقدر ولا تعزم على الطبيعه ان تقدر في الواقع شيء واحد يوقف يسال عن الزوجه والزوجه هذا عقد ولا شك في تحريم شيخ صلى الله إليكم أقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويبيع الرجل على بيع أخيك أو إجارك أنا مثلا أتيت أنا خارج ليس عندي بنيان سأوجره ولكن أتيت في هذا الوقت وقلت أنا عندي لك عمارة عازية من هذه واصف منها يعني لست صاحب ملك أريد أن أنفع نفسي وإنما أريد أن أنفع صاحب وقلت هذا أجرت ثمانية وأنا عندي لك شركة أحسن من هذه بخمسة حتى لو ما قاضي أنا خارج عن الاثنين ولو خرجت ما هذا الصلاة نعم بالنسبة لها الخاطر نقول إذا أنه ما علم يعني يتوقف ما يأخذ يعني إذا أنا ما يجي ما أعطوه أو ما أعطوه طيب ما نقول أنه ينتظر يتحرى لبده يعني مثلا أبدا لأنه ربما أنه يعني تجربه مشاورات كان بس أكثر من سنة يعني ينتظر هو يتحرى لبده على صوم المسلم لا يسم بجزم لأنه لو كانت مرفوعة لقال لا يسوم لا عندنا لا يسوم بجزم ماذا هذا يرجع للأصل اللي عندنا هكذا لا يسوم المسلم فيسم هذه فعل مضارع مجزوم بلا النهي وخذفت الواو للجزم ولا لإيش لالتقاء الساكنين لأنه لا يمكن أن تحذف حرف من وسط الكلمة من أجل الجزم أي لا يمكن أن يكون عامل الجزم هو الذي حذفها إنما يحذف الحرف للجزم من آخر الكلمة معلوم هذا ها؟ لا يمكن أن يحذف حرف العلة أو حرف العلة من وسط الكلمة لتسلط العامل عليه، لأن الحرف الذي يحذف لتسلط العامل ما كان في الآخر، مثل لم يرمي ولم يخشى ولم يدعو، حذف حرف العلة لأجل الجزم. أما إذا كان في وسط الكلمة فإن علة الحذف غير تسلط العامل على هذا الحرف، فالعلة هنا لا يصم، العلة التقاء الساكنين، لأنه إذا جزم الفعل صار آخره ساكن، فيلتقي آخر الساكن مع الواو الساكنة، وواو حرف علة فتحذف. المهم لا يصم على صومه، يعني أنه إذا سام المسلم شيئا وركن البائع إليه فإنه لا يجوز لشخص آخر أن يأتي ويزيد عليه، لأن البائع قد ركن إليه. أما إذا كانت المسألة من باب المزايدة فإن هذا جائز بإجماع المسلمين وليس فيه حرج، يعني رجل يعرض سلعته، من يصوم، فقام آخر فقال أنا أصومها بعشر، فهل يجوز أن أزيد عليه وأقول بإحدى عشر؟ نعم يجوز أن أقول بأحد عشر أو باثني عشر أو ما أشبه هذا. وكذلك لو أن البائع هو الذي عرضها فإنه لا بأس أن أزيد على من سامها أولا. أما إذا رأيت أن البائع قد اطمأن ما لم يبق عليه إلا أن ينجب البيع فإنه لا يجوز لي أن أسوم على سومه، لما في ذلك من العدوان على حقه، ولأن هذا يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين. طيب، وهل مثل ذلك السوم على السوم في البيع، يعني بأن يجد الإنسان شخصا يريد أن يشتري شيئا وقد ركن إلى قول البائع ولم يبق عليه إلا أن يوجب البيع، فيأتي إنسان آخر فيقول أنا أعطيك مثله أو أحسن منه بكذا وكذا؟ الجواب نعم، لأن العلة واحدة وهي العدوان على الحق لنا. ولكن في مسألة الثوم، لو أنه عقد البيع مع الذي سام على ثوم أخيه فهل يصح؟ الجواب نعم، لأن النهي عن الثوم، وأما في البيع على بيعه أو الشراء على شرائه فإنه لا يجوز، لا يصح البيع، لأن النهي وارد على نفس العقد. وقد سبق لنا قاعدة مهمة في هذا الباب، وهو أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء فإنه لا يمكن أن يقع صحيحا من أجل التضاد. أما إذا وقع النهي على إلى أم إذا ورد النهي إلى أم أو إذا عاد النهي إلى أمر خارج فإنه يأثم ولكن يصح العقد. ثم قال وعن أبي أيوب، أو نقل عن أبي أيوب الأنصاري، أخذ الفوائد ثم السوم ما تبي ذلك. نعم نعم، وهي اضرب الشمال. نعم، وهي اذا علم الخاطب بعد ان خطب ان الخاطب الاول قد خطب، فهل له ان يسحب او ان يبقى؟ الظاهر انه اذا علم فإن الواجب عليها أن يعدل عن الخطبة، لأن سبب النهي قائم وهو الخطبة على خطبة أخيه. ولكن إذا قال قائل ربما يعدل أهل المرأة عن الخاطب الأول إذا عرفوا أن في هذا أن لهذا رغبة فيها، فنقول هذا الرجل اتق الله ما استطاع، لما علم بالخطبة ترك الخطبة. فإذا كان هؤلاء القوم يريدون